بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد الفراغ من فتح بيت المقدس واستلام عمر له ورجوعه المدينة، ننتقل قليلا إلى الجبهة العراقية والمشرقية، ونبدأ بيوم الأحواز وفتحها، وكان سنة 17 للهجرة بعد تسليم بيت المقدس. والأحواز إقليم واسع يتكون من 7 كور بين البصرة وبين بلاد فارس، ولا زالت تعرف باسمها إلى اليوم. وكانت الأحواز تتاخم حدود البصرة، وكان الهرمزان من بيوتات فارس ومن زعمائها، ولما انهزم يوم القادسية أقام بتلك البلاد بالأحواز وغلب على من بها، فكان يغير على أهل ميسان ودستي ميسان، موضعان قريبان من البصرة. فلما علم بذلك عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه أمير البصرة، استمد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمير الكوفة، فأمده بنعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود، وأمرهما أن يأتي أعلى ميسان ودستي ميسان حتى يكون بين الأعاجم وبين نهر تيرة. وأرسل عتبة بن غزوان من أهل البصرة سلمى بن القين وحرملة بن مريطة في جمع من الجند، وأمرهما أن يكون بين ميسان ودست ميسان وبين مناذر، فنزل هناك ودعوا بني العم ابن مالك، وهم قبائل من العرب تسكن هناك، وكانوا من حاضر تلك الجهة، فأجاب رؤساؤهم إنهم سيكونون عونا للمسلمين، واتفقوا على أحداث ثورة بمناذر ونهر تيرة، والهرمزان يومئذ بين نهر تيرة وبين دلث، وفي الموعد اشتد القتال بين الفريقين. وأتى الخبر الهرمزان أن مناذر ونهر تيرة قد أخذتا، ففت ذلك في عضده، ثم هزم جنده وقتل المسلمون منهم ما شاءوا وأسروا ما شاءوا، واتبعوهم حتى وقفوا على شاطئ دجيل وأخذوا ما دونه، وعسكروا بحيال سوق الأهواز، وقد عبر الهرمزان جسر سوق الأحواز وأقام بها. ولما رأى الهرمزان ما لا طاقة له به طلب الصلح، فأجابه عتبة إلى ذلك وصالحه على الأحواز كلها ما خلا نهر تيرة ومناذر، وما غلبوا عليه من سوق الأحواز مما أخذه المسلمون عنه فإنه لا يرد إليهم. وجعل عتبة بن غزوان سلمى بن القين على مناذر، وحرمل بن مريطة على نهر تيرة، ووكل إليهما مسالح البصرة أي الثغور التي تحفظ البصرة، وأخذت طوائف بني العم تنزل البصرة أي تسكن بها. ثم شجر خلاف بين بعض رؤساء بني العم وبين الهرمزان في حدود الأراضين، فنقض الهرمزان الصلح ومنع ما قبله واستعان بالأكراد، فكثف جنده وانتهى الأمر إلى عتبة بن غزوان رضي الله عنه، فكتب بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر يأمره بأمره، وأمدهم بحرقوس بن زهير السعدي، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه، وانضم إلى سلمى بن القين وحرملة بن مريطة، وعلم بأمرهم الهرمزان فنهد إليهم بجنوده. ولما انتهى المسلمون إلى جسر سوق الأحواز أرسلوا إلى الهرمزان إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إليك، فقال اعبروا إلينا، فعبروا من فوق الجسر، ثم اقتتلوا فوق الجسر مما يلي سوق الأحواز حتى هزم الهرمزان وجنده وفر إلى رام هرمز، وافتتح حرقوس سوق الأحواز وأقام بها، ونزل الجبل واتسقت له بلاد سوق الأحواز إلى تستر، ووضع الجزية وكتب بالفتح والأخماس إلى عمر، ووفد إليه بذلك وفدا، فحمد الله عمر ودعا له بالثبات والزيادة. ثم كان يوم طاووس، كان المسلمون أيضا سنة 17، كان المسلمون بالبصرة وأرضها، وأرضها يومئذ سوادها، ما غلبوا عليه منها ففي أيديهم، وما صولحوا عليه منها ففي أيدي أهله يؤدون الخراج، ولهم الذمة والمنعة، وعميد الصلح الهرمزان. وقد قال عمر رضي الله عنه: وددت أن بيننا وبين فارس وبلاد فارس جبلا من نار، لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم. وقال لأهل الكوفة: وددت أن بينهم وبين الجبل جبلا من نار، لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم، أي بينهم وبين الأعاجم. وكان العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أميرا على البحرين زمان أبي بكر، فعزله عمر وجعل قدامة بن مضعون مكانه، ثم عزل عمر قدامة ورد العلاء ابن الحضرمي على البحرين وتلك النواحي. وكان العلاء رضي الله عنه بينه وبين سعد بن أبي وقاص شيء لصدع صدعه القضاء بينهما، فطار العلاء على سعد في حروب الردة بالفضل لما ظفر بهم. ثم لما ظفر سعد بالقادسية وأزاح الأكاسرة وأخذ حدود العراق مما يلي السواد، استعلى رضي الله عنهم جميعا وجاء بأعظم مما كان العلاء جاء به، وكانوا يتنافسون في الخير. فأراد العلاء أن يصنع شيئا في الأعاجل، مع أن عمر قد نهاه عن البحر حين استعمله، فندب العلاء أهل البحرين إلى فارس أن يأتوه من جهة البحرين عن طريق السفن، وكان سعد رضي الله عنه وأهل العراق يأتونهم من طريق البر من طريق البصرة. وقام العلاء وفرق المسلمين أجنادا، وجعل على أحد الجند الجارود بن المعلى الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد القيس، وعلى الآخر السوار بن همام، وعلى الثالث خليد بن المنذر بن ساوى ابن ملكهم في الجاهلية المنذر بن ساوى، وكان قد أسلم، وخليد هو الذي على جماعة الناس. ثم حملهم في البحر إلى جهة فارس أن يقطعوا هذا الخليج بغير إذن عمر، وكان عمر رضي الله عنه لا يأذن لأحد في ركوب البحر غازيا، لأنه يكره التغرير بالمسلمين واستنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر. فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس، ووصلوا إلى بر اصطخر وبإزائهم أهل فارس وقد اجتمعوا على الهرب، وحالوا بين المسلمين وبين السفن. فقام خليد بن المنذر بن ساوى في الناس وقال: أما بعد، إن الله إذا قضى أمرا جرت المقادير حتى تصيبه، وإن هؤلاء القوم لم يزيدوا بما صنعوا أن دعوكم لحربهم، وأنتم إنما جئتم من بلادكم لمحاربتهم، والسفن والأرض لمن غلب، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأجابوه إلى ذلك وصلوا الظهر، ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالا شديدا في موضع يقال له طاوس، وقتل قواد المسلمين السوار بن همام والجارود، وجعل خليد يذمر القوم ويحرضهم ويحضهم، واشتد القتال، فقتل أهل فارس مقتلة لم يقتلوا قبلها مثلها. ولكن لم يجد المسلمون سبيلا إلى الرجوع في البحر، لأن الفرس أغرقوا سفنهم وحرقوها، فخرجوا يريدون البصرة برا، فوجدوا شهرك قد أخذ على المسلمين الطرق، فعسكروا المسلمين وامتنعوا. ولما بلغ عمر الذي صنع العلاء من بعثه ذلك الجيش في البحر دون إذنه، ألقي في روعه نحو الذي كان، أي منافسة سعد رضي الله تعالى عنه، فاشتد غضبه على العلاء رضي الله عنهم، وكتب بعزله وأمره بأثقل الأشياء، وهو أن قال له: الحق بسعد بن أبي وقاص في من قبلك. فخرج بمن معه نحو سعد، وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهم: إن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حمل جندا من المسلمين في البحر وأقطعهم أهل فارس، وخشيت عليهم ألا ينصروا وأن يغلبوا، فاندب إليهم الناس واضممه إليك من قبل أن تجتاحهم فارس. فندب عتبة الناس وأخبرهم بكتاب عمر، فانتدب الناس وخرجوا في 12,000 على البغال يجنبون الخيل معهم، وعليهم أبو سبرة بن أبي رهم. فسار أبو سبرة بالناس من البصرة وساحل هذا البحر لا يلقاه أحد ولا يعرض له أحد، حتى التقى بخليد ابن المنذر بن ساوى ومعه المسلمون الذين اقتطعوا هنالك. وكان أهل اصطخر وشذاذ من غيرهم أخذوا الطرق على جيش خليد، فلما أقام المسلمون مقامهم استصرخ الأعداء أهل فارس كلهم، فضربوا إليهم من كل وجه وكورة، فالتقوا بعد طاووس وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وإلى المشركين أمدادهم، وبعد قتال شديد فتح الله على المسلمين وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم ما شاءوا. وكانت هذه الغزوة هي التي شرفت نابتة أهل البصرة، أي الجيل الجديد منهم بعد أهل الفتوح، فكانوا أفضل نوابت الأمصار وانكفأوا بما صابوا، رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.